الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث 12 من كتاب العقل والجهل، وهو حديث شريف طويل الذيل، وفيه مقاطع ومقطوعات متعددة متنوعة. ومر بنا فيما سبق من مقاطع الحديث الشريف تبيان لأنواع متعددة من الحجج، والمقصود من تعدد الأنواع كما مر بنا ليس تعدد أفراد ومصاديق الحجج، بل تعدد سنخ ونمط وطبيعة الحجية. الحجية لها على حال، تارة بمعنى الكاشفية، هاي اللي ذكرها الأعلام، تارة بمعنى الكاشفية، تارة بمعنى الموجب للكشف، السبب للكشف للكاشف، تارة بمعنى مثلا الوسيط في ذلك، تارة بمعنى المتلقي نفسه الفاهم ولم يجرب. فنفس معنى الحجية أو المعرفة لها أنواع وألوان وليس ذو نوع واحد. ومر بنا لذلك حتى في الأبحاث الأصولية مثلا المتأخرون استبدلوا من بحث حجية العقل الذي كان لفترة طويلة يبحث عنه، مثلا بحثوا حجية العلم، مع أن حجية العلم نمط وصنف غير حجية العقل، لكن هذا ما يدل على أن تمام المعرفة والحجية تحتاج إلى عدة أعمدة وأبعاد: بعد الفاعل للمعرفة، بعد المتلقي للمعرفة وهو العقل، الفاعل للمعرفة وهو الوحي والإلهام الإلهي، وبعد آخر الوسيط بينهما مثلا العلم إذا افترضناه، البعد آخر البيان، البيان حجية البيان غير حجية العلم، حجية النور غير حجية العلم وغير حجية البيان. الآن بعمق وغور ما هو الاختلاف السنخي، ما هو الاختلاف الماهوي بين هذه الأنواع من الحجج. إلى الآن الأبحاث لعلمكم ليست مكتملة، المسير لا زال يعني يحتاج إلى إنجازات تحقيقية وتحريات علمية كثيرة. حتى علم الأصول إلى الآن، رغم أنه علم الأصول من العلوم المعرفية الرائدة التي لم تنقطع بحمد الله في مدرسة أهل البيت، يعني في أتباع مدرسة أهل البيت لم تنقطع قط، دوما هي مدرسة متواصلة ودؤوبة ومستمرة. رغم ذلك ما أنجز في بحوث المعرفة لا زال الطريق طويل عما لم ينجز. مثلا هذه الفتنة العلمية اللي أصبحت شديدة في قرون سابقة بين الإخباريين والأصوليين، في الحقيقة هي نوع من الإثارة والمشادة في بحوث المعارف، إن طبيعة يعني حجية العقل كيف. من جانب الإخباريين كان عندهم يعني رؤية، وفيما بعد تبلورت بشكل ناضج، أن نمط حجية العقل غير نمط حجية الوحي، هذا صحيح. من جانب آخر الأصوليين كان عندهم حق أنه العقل ممكن نفي دوره، هذا أيضا صحيح. لاحظ تنضجت هذه الأبحاث فيما بعد بين تجاذبات الطرفين. وغيرها على حال من الإثارات الفكرية التي وجدت تجاذباتها في مدرسة أهل البيت إنصافا أمر مهم. مراتب الحجج طبعا نفس بحث مراتب الحجج بحث خطير حساس جدا، وهذا بحث آخر طبعا. على أي تقدير، فالمهم أن من الضروري جدا أن لا نظن أن نوع وحقيقة الحجية في الحجج أو حقيقة المعرفة في أنواع المعرفة ومصادر المعرفة لا نظن أنها على وتيرة واحدة، هذا أكبر خطأ، على قالب واحد، على شكل واحد، على كنه واحد، لا، كل له كنه يختلف، دور يختلف في المعرفة، في تحصيل المعرفة، في أداء المعرفة، كل له دور معين. البحث السابق إذا تتذكرون بحث دور النور إلى الآن بحث ابتدائي ما أنجز بعده. شنو دور النور؟ دور النور ما هو دوره؟ لا هو لاقط للمعرفة كالعقل، لا هو يشع العلم والمعرفة كالوحي. شنو دور النور إذن؟ وساطة إيش؟ البيان كذلك، ولما جرى. ففي الحقيقة إذن المعرفة تتم لكن عبر سلسلة أعمدة. لكن ترى الآن في البناء الواحد دور الأعمدة الوسطية تختلف، دور أعمدة الجانبية تختلف، دور السقف يختلف، السقف له دور ركني بس يختلف، القواعد له دور بس يختلف، كل له دور ركني بس ركنيته تختلف تختلف. أما تريد مقاس الأعمدة كمقاس القواعد الأرضية، خطأ، هذا مقاس آخر، شكل أخرى، طريقة أخرى، بناء آخر، يختلف. لذلك من الأخطاء التي تقع، لذلك لاحظ حتى الأصوليون في أصول الفقه اللي هو مر بنا أنه الحريف سميته أصول المعرفة، علم من الأعلام يختار في بحث الحجج أن حقيقة الحجية كذا، حقيقة الحجية يعني مصدر معرفة، لكنه في الأصول العملية تشوف لا يتبدل مبنى، في مبحث من أنواع الحجية الأخرى لا يختار معنى الحجية معنى آخر، في مبحث القطع الحجية يفسرها بتفسير آخر. هذا الاضطراب لأجل شيء، مو اضطراب، هذا هو الباحث الواحد نفسه مضطر أن يعطي للحجية وللمعرفة تفاسير عديدة لأن هي مختلفة الأنواع، مو نمط واحد. وأكثر إخفاقات الإثارات أفرض القديمة أو الحديثة إذا صار فيها إخفاقات أو غفلات، حتى الآن علم الحداثويات يعني يبصرون ويركزون على جانب، وبناءهم أن هذا الميزان في المعرفة هو يحيط ويغطي كل جوانب المعرفة، وهذا خطأ. جانب أنت أحط بما لم تحط به خبرة، جئتك بسبب بنبأ مثلا، جانب تحيط من جانب وما تحيط من جانب آخر، في ميزان في البعث المعرفي، في ميزان آخر، فيجب التحري وتلمس والوقوف على أنواع وأشكال المعرفة. وهذا الذي ذكرناه الآن من تعداد كتاريخ المعرفة، لعلمكم هذا لا يعني أنه هذا كل أبعاد المعرفة، ربما يجي جيل أو في هذا الجيل من يوفق إلى أن يلتفت إلى بعد جديد في المعرفة ما التفت إليه، باب مهم في نظرية المعرفة ما التفت إليه وهو مؤثر جدا في نتائج المعرفة ونتائج البحث وما شابه ذلك. من باب المثال دائما هذا نذكره، ابن سينا 1000 سنة أبعد العقل العملي عن دور معرفي، نجد التأثر بالأشعرية، وإن كان هو ليس مذاق أشعري عموما، مذاق إمامي، ولكن في هذا البعد تأثر هو بالمسلك الأشعري، ومع ذلك الآن بدت يعني حالة يقظة علمية أنه هذا إقصاء فيه نتائج خطيرة سلبية إذا أقصينا العقل العملي عن دور المعرفة. كيف تشابك وتلاحم دور القوى العملية في النفس مع دور القوى الإدراكية في النفس في حصول المعرفة؟ القرآن عندنا نظريات في المعرفة مهمة، يعني حالة التأثير والتأثر مزايم غير مبحوثة الآن، تأثير القوى العملية في معرفة الإنسان. دائما يأكد القرآن أن اتقوا الله يعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا، يعني الجانب العملي يعزي له القرآن الكريم تأثير في البعد المعرفي كثير. إذا عصى كذا عمل إنسان، إذا هذا أصلا ما هنا ليس هناك مدرسة منطقية الآن في البشر وحتى قديما فلسفيا، وإن كان إلى حد ما الإشراق أو كذا يلتفتون هذا المطال بس بشكل مبلور. أصلا لاحظ أنا ذكرت هذا في كتاب التفسير الذي طلع مؤخرا الجزء الأول من عنده، القرآن في نظرية المعرفة في سورة البقرة يقول محال أن يحصل إنسان على أبواب المعرفة وأبعادها الوسيعة من غير صراط الدين بكل شموليته، محال. زين هذا طرح لنظرية المعرفة، يعني نوع من الأطروحة في نظرية المعرفة يطرحها القرآن كله. كل أبعاد الدين بما له من أبواب وشعب وفصول مؤثر في معرفة الإنسان، رقي معرفة الإنسان. زائد أي مدرسة منطقية الآن تطرح هذا المطلب، تذكر هذا المطلب؟ أصلا بنود كثيرة مغفولة، كما يقول سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، حب الشيء يعمي ويصن، بغض الشيء يعني حب، كيف الحب والبغض يؤثر في إدراك الإنسان في معرفة الإنسان، وغير وغير من الأبحاث الأخرى التي إلى الآن على كل الجهود البشرية ربما لم تستيقظ للالتفات إلى تأثير. إذن المعرفة لها أبعاد عديدة، يعني كأنما يقول القرآن الكريم يقول بأن غير الطاهر ليس بحجة. يلا تعال، غير الطاهر قلبا روحا نفسا ليس حجة، معرفة ليست مؤدية إلى المعرفة. يلا تعال، كيف تعال خرج أنت أي بحث أصول الآن؟ قال أصول وين بحثوا؟ هذا موجود الآن جهود البشر دون ما هو موجود في مكنون القرآن ومكنون السنة، بحث آخر شيء طبيعي بس هي موجود في القرآن الكريم. يعطي القرآن الكريم إلى الأمين التقي الصفي الولي، يعطي دور في الحجية في المعرفة، يقول هذا أكفأ في المعرفة، بينما البشر هذه هي من يلتفتون له ارتكازا فطرة لما يستجيبون لهذا المطلب، لكن كتنظير معرفي الآن. على كل فهذه بحوث مهمة في المعرفة يجب أن نلتفت لها، ونحن في كتاب العقل والجهل، يعني بحوث العقل والجهل، وهو باب كما ذكرت لكم قد يسمى بالتسمية الحديثة من أبواب نظرية المعرفة، نحن كنا في هذا الباب. بعد ذلك يقول عليه السلام ودلهم الباري تعالى على ربوبيته بالأدلة، يعني نكتة نفيسة يبينها عليه السلام، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. هذا المقطع وهي المقطوعة فيها عدة إثارات. أولا إثارة أن صانع المعرفة في الكائنات في المخلوقات في الإنسان من هو؟ الإنسان من نفسه أو هي من صنع الله؟ هذا بحث حتى قديم في علم الكلام يثار، من هو صانع المعرفة؟ صانع المعرفة يعني بالتالي جانب منه أساسي بلا شك الباري تعالى صانع المعرفة. البيان من صنع الله، على الله البيان وعلى الناس الاستجابة. لاحظ دور المعرفة يقسم مسؤوليته على أطراف بحسب الرؤية الإسلامية ودين الإسلام، وهذا يبين لنا وظيفة حتى المؤسسة الدينية والمرجعية الدينية والحوزات العلمية وما شابه ذلك، اللي هي مسيرة الأنبياء والأوصياء. دور بياني، تثقيفي، توعوي، إعلامي، انهاض المستوى العلمي. حينئذ على الأمة، حتى في نظرية الحكم كثير يسألون ما هي نظرية الإسلام في الحكم مثلا، شوف لاحظ هذه البيان، على الله البيان وعلى الناس الاستجابة. إرغام بقول مطلق ما موجود، بس لكن الكلام انه إرغام ما موجود لأن الخيار مطلق بيد الأمة بهاللحاظ أو البشر، لا، لهم دور الاستجابة. على المؤسسة الدينية دور معين وهو دور البيان، الإرشاد، الإعلام، التعليم، التربية. بعد ذلك شبيه بلا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. إرغام تكره لا، هذه خطوط عامة أو موازين عامة، لا أقول تفاصيل فيها كثيرة في تشريعات دين الإسلام، ولكن إجمالا. فلاحظ هنا أيضا في أصل المعرفة ودلهم على ربوبيته بالأدلة. إذن ليس هناك إرغام من الله، هو لا أحد معاني لا إكراه في الدين. ماذا يعني الدين الذي هو استجابة وتسليم قلبي في قلب الإنسان؟ الباري تعالى سنته جرت ليس على الجابر، أن ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، بس ما يريد أنه إرغام الجابر، يريد امتحان. على الله البيان ولكن على الناس الاستجابة. فإذا ليس هناك، لذلك لاحظ هذا الطرح الآن الموجود في ضد يعني الخطاب الديني أو كذا، أن حرية المعتقد أنتم ليست عندكم. من قال حرية المعتقد ليست حرية؟ بمعنى أنه بملك اختياره الطرف هو الذي يتبنى يختار، لما؟ أما حرية المعتقد بمعنى أن الإنسان ينكر ويتنكر للحقيقة، هذا خطأ. على الله بيان الحقيقة، كشف الحقيقة، إراءة الحقائق، لكن وعلى الإنسان الاستجابة، بس ليست بنحو الإرغام، لكن لا بمعنى أن الإنسان يتنكر عن الحقيقة. حرية المعتقد بمعنى أن الإنسان يدجل مثلا، لا، هذا خطأ. لا، يجب توخي الحقيقة، توخي العلم يعني، لا توخي الجهل. أي إذا كان حرية المعتقد بمعنى نشر وإفشاء وترويج الجهل والجهالات، هذه أي حرية ينجو منها نتائج طيبة للإنسانية؟ أما إن كان حرية المعتقد بمعنى نشر الحقيقة والعلم، لما كل شيء مشفوع بشواهد علمية، نعم حرية المعتقد. أما إثارات على كل ملبوسة ملتبسة، فتح أصوات لجانب وكتم أصوات عن جانب آخر، ونسميه حرية معتقد، حرية الرأي، هذا يصير نوع من الدجل على الحال. حرية المعتقد شيء، وعلى الحال مصادرة اختيار وقدرة الإنسان في المعتقد أمر آخر. اللي يطرح الآن من جانب آخر في الحقيقة نوع من المصادرة باسم حرية المعتقد، باسم حرية المعتقد. على أي حال فلذا وبالتالي هناك مسؤولية بعد الآن إنسان حرية معتقد ماذا أن لا يلتزم بأي مبدأ زين لا يلتزم بأي مبدأ هذا كيف يمكن أن يتعايش مع الآخرين يكون وحش كاسر حيوان أو لأنه المفروض أنه حرية معتقد أحد نكات حرية معتقد أن لا يلتزم بشيء خب لا يلتزم بشيء إذا كيف يتعايش مدنيا أصلا يمكن معلم مهم أنتم ما تستطيعون تلتزمون بهذا الشعار المخادع على كل أصعدته على كل لاحظ هذه العناوين والشعارات ترفع بنمط وحقائقها بنمط آخر يجب الإنسان يلتفت لهذه الأمور فلاحظ في الباري تعالى ليس في الدين جانب قصري يعني بمعنى عمياوي لا بالعكس لا إكراه في الدين قد تبين الرشد لاحظ تفسير لطيف عطفي بعد قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى مع وجود الخيار القلبي واضح أحد تفاسير لا إكراه في الدين يعني ليس بعماية وليس بفرض مع تجهيل وإجهال لا بالعكس تعليم وإعلام ولكن بالتالي يجب الإنسان أن يلتزم الحقيقة مسؤولية أن يلتزم الحقيقة لا جبر ولا تفويض إذن ليس لم يفوض لم يوكله لنفسه وإلا لغوى الإنسان وضل بل في إرشاد ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا مدعى مثلا في القرآن دليل ما هو دليل على هذا المدعى يأتي به الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آية ثالثة يعني دليل ثالث خلق السماوات أول اختلاف الليل والنهار ثاني الفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس ثالث وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة هذه رابع خامس وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه دلائل ومؤشرات على وجود قدرة ما وراء هذه الأمور هي التي تنظمها تدبرها تديرها بما يصب في منظومة متحدة الهدف ألا وهي تكميل وإكمال ورقي حياة الإنسان معنى النظم ما هو؟ يعني اتساق أمور مختلفة تصب نحو غاية واحدة وإلا طبع هذه المختلفات قصرها إلجاؤها لأن تنتظم وتصب وتؤثر في غاية واحدة هذا خلاف يعني كلمة طبع على أولا هناك إذن قوة قاصرة مسخرة لها لذلك هذا التعبير المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون طبعا لما القوة الماورائية لا تحس إنما تعقل ارتباط هذه المشاهد والحوادث واكتشاف أن هناك بينها سلسلة لمؤثر ما وراءها إنما يمكن أن يدرك ويعرف بتوسط قوة العقل لا بتوسط قوة الحس ولا بتوسط قوة الخيال ولا بتوسط قوة الوهم يعني أن المعرفة من الجحيم جعلوا المعرفة فقط وفقط بمستوى إدراكات الحس، هي طامة في المعرفة. لا بد أن المعرفة ماذا؟ أيضا المعرفة يجعل من مصادرها العاقل. سعة إدراك العاقل، المدى الذي يدركه العاقل، مساحته صعيده مداه أعظم من مدى الحس، أعظم من مدى الحس، أعظم من مدى الخيال والوهم. لا تحصر المعرفة بالحس، لابد أن ماذا؟ أن تجعل. إذن لاحظ هنا كم في المعرفة، هناك أبعاد وأركان وجهات، كل له دور. تريد تعطي هذا الدور؟ العجيب أنه الآن زمزمة العصر الحديث عقلانية وعقله عقله عقلانية. قبل عشرات السنين كنتم تضربون طبل ونغمة الحس والمحسوس والتحسس، وين صار؟ هاي النغمة صارت ماذا؟ أكل عليها الدهر وشرب. أصالة الحس، أصالة البس، هو كله راح. سوق أصبحت كاسدة. جيد، جاء لا بأس. الآن من أقل التفكير البشري في المسيرة البشرية وصل إلى درجة ماذا؟ يدرك ويحس أنه لا أقل أصالة العاقل. رغم أننا أيضا نقول المعرفة لا تكتمل كلها بالعاقل، لابد بالوحي بعد. المهم أن هنا دور للعاقل، ويجب أن نخوض إن شاء الله كيف هذه الآيات الأربع أو الخمس التي ذكرها عليه السلام دلائل على ربوبية الباري تعالى، وأن المعرفة بأصل المعرفة معرفته، أول الدين معرفته، كمان المعرفة معرفته تعالى، تتم بالدلائل. وهذا منهج يبين المذاق الديني والمسار الديني كيف هو قائم على المعرفة وليس قائم على التعسف ويكون غاشم، لا، وإنما لا غشيم ولا غاشم ولا متعسف ولا عسف ولا عاسف، وإنما علم وعالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.